ولما كانت الحلقة العشرون بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وسلمت عليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير حابي حكى لعمه ما جرى لأبيه في قومه، وكيف غدر بهم الزمان، واستولى الوزير على السلطان، وكيف عار له عينه، وأرسله مع القواص ليلقى حينه، وكيف نجا بعمره، وكيف وصل إلى قصره، وكيف طرده الحراس من على الأبواب، وحسبوه من طلاب الحسنة والثواب، فمنعوه من الاقتراب، حتى سمع الملك صوته فأرسل إليه من أحضره عنده. فلما سمع الملك كلام ابن أخيه وعرف ما جرى لأبيه، بكى وتألم وأسف وتندم وسكت، والأيام تتكلم. ثم رفع رأسه إلى ابن أخيه، ومن خلال الدموع جعل يباكيه. إزاي الحكاية دي يا حابي؟ انزل لينا، الزمن بهدلنا يا عم. كل ده يحصل في يوم وليلة. شوف يا عمي، بقينا على الأرض السوداء. وأخويا يقتلوا الوزير. ده أنا بيني وبينه حساب غسيل. ده أنا لسه ما فكتش حزني، غلبني. سابي بقى النهاردة شهرين محدش يعرف راح فين. أنا يا عمي. أنت؟ أنا أعرف سابي راح فين. مين؟ أنت؟ أيوه. فين؟ راح فين؟ أنا من يوم ما خفت أقول لك، وسافرت من غير ما قابلك، هربت من القضاء اللي قدامي، لقيت القضاء هناك بيستناني. كلمني عن سابي. سابي راح فين يا حابي؟ سابي مدفون يا عمي. مدفون؟ أنا اللي دفنته بإيدي. هو مات زمانه، مات. مناش فاهم حاجة يا ابني. قعد يأثر فيا لما أخد عهد علي أعمل اللي يقولي عليه من غير ما أسأله ليه. وعملت إيه؟ جاني في عز الليل والدنيا ظلام والناس نيام، وخدني من إيدي ورحنا القرافة، فتح تربة هناك وكانت وياه صبية. هو عملها؟ إيه هي؟ هذه الفضيحة. فضيحة إيه؟ أنت عارف القبر اللي دفنتهم فيه؟ غلبت يا عمي، أفتش عليه ما عرفتش أهتدي إليه. طيب قم معايا يا صعصاة. يا صعصاة مولاي، أنا عايز 100 راجل في إيد كل راجل فاس. إمتى يا مولاي؟ الوقت أهو. فين يا مولاي؟ يحصلونا على الجبانة. لقينا القبر اللي مقفول بالجبس يا مولانا. فين؟ فين؟ اهو. ايوه هو بالظبط. يا صعصاة مولاي، خلاص خلي الرجاله يبطلوا تفتيش، القبر اللي احنا عايزينه لقيناه. خلاص بطلوا نبش في القبور. بطلوا نبش في القبور. يلا خد رجالتك انت يا صعصاة وسيبونا لوحدنا. تعال انت معايا يا حابي. عنك انت يا عمي، انا ارفع الحجاره. هي دي التربه بقفله ايدي، وادي الحجر الكبير. شيل ضراخر يا حابي. التربة اتفتحت يا عمي. استنى انت يا ابني، اسندني يا حاب يا ابني. الله، انت هتعمل ايه؟ هنزل وياك يا عمي. ما تخليك انت يا ابني، انا ما سيبكش تنزل مقبرة لوحدك. الله يرضى عليك يا حابي، هات ايدك يا ابني. عمي هات ايدك يا حابي، امسك فيا. انا ماني شايف في العتمة. انا جايب معايا شمعة. ومعاك زناد يا عمي وفتيل. استنى اما نشعل الفتيل. هات امسك انا الشمعة. ياه، ده طريق قدامنا، كل ده في قلب التربة، والطريق ده مودي على فين يا عم؟ علم علمك، ادي احنا ماشيين اما نشوف نهايته ايه. انا مش شايف اللي حواليا بس. كفاية تشوف اللي حواليك، كل المشي ده في قلب التربة. الله الله الله الله، الدنيا بقت ساقعة كده ليه؟ انا راخر بردان. لكن احنا في عز الصيف يا عمي. تعال جنبي. انا خايف يا عمي. ايه ايه، تعالى ما تجريش، احسن نتوه من بعض. الشمعة انطفت وهي في ايدي، بيتهيألي ان حد طفاها. فتش عليها، مش عارف الاقيها. نمشي في الظلام. امسك ايدي يا عم. هات ايدك، ما تخافش. ما تيجي نرجع يا عم. ايه ايه، ده وطواط، انا اتخضيت. انت سيبت ركبي. الله، ده احنا وصلنا للاخر. امال فين سابي؟ قدام الحيطة مقفولة. الله، ده خشب. حيطة خشب؟ دي مش حيطة، ده الصوت مجوف. اسمع، ده باب. باب؟ أيوة، ما انت السامع. والباب ده وراء ايه يا عم؟ سره في قلبه، اجتهد معايا اما نحاول نفتحه. أيوة، الباب انفتح. الله الله الله، اوعى وشك يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ. الله، دي نار خارجة من الباب يا عمي. الله، ده الدخان مال الدنيا. قول الكلمة اللي ما يخافش اللي يقولها. يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ، النار خفت يا عمي. استنى يا ابني. عمي حفيظ حفيظ، بس تعال يا حبي. امسكني. خش. ندري ده لسه هنا بيتكلم في التليفون، وبعدين هيغور في الدهية. طيب طيب، بالكتير ده اهو. ايه في السرير اللي هناك ده؟ انت ما انتش شايف ولا ايه؟ شايف ايه؟ الناموسية تقيلة، مش باين اللي جواها. سابي سابي، انت ما بتردش ليه؟ عمي ملعون ملعون ملعون. عمي انت بتموتهم. اضربهم بالسيف، محدش يرد. هم نايمين ولا ميتين؟ اكشف الغطا. الله، دول محروقين تحت الغطا. انا هضربهم بالوطا. عمي عمي سيبني. محروقين فحمة وتضربهم بالجزمة، هو الموت ملوش حرمة. انت ما انتش فاهم حاجة، سيبني. طب فهمني. البنت دي اختي سابي. هو انت خلفت بنات يا عمي؟ ايوة، بس من ام تانية. فين هي؟ في المية. في المية؟ اصلها كانت جنية، ولا عرفتش انها كانت جنية الا بعد ما خلفت مني وهربت وسابتني. وبنتها؟ الجثة التانية دي هي بنتها. الله، هو سامي كان بيتصل بها؟ كان بيتصل بها. لكن دي أخته. عشان كده ربنا سخطه. حابي تعال، إحنا هنسيبهم هنا، هما دفنوا نفسهم بإيديهم. تعال نقفل المقبرة عليهم. خد إيدي يا ابني. هات إيدك يا عم. أنا ما عادش ليا يا أولاد، أنت ابني. أنت أبويا وعمي. مولانا مولانا. إيه؟ في ايه يا صاصا؟ الجيوش حصرونا ودخلوا المدينة. جيوش ايه؟ جيوش الوزير. الوزير الخاين. والجيوش بتاعتنا فين؟ القائد؟ القائد خاننا، والجيوش بتاعتنا غدرتنا وانضمت لأعدائنا. القائد غدرنا؟ ده الزمان اللي غدرنا. يلا نهرب يا عمي، دول محاصرين المدينة، لو خرجنا يمسكونا. انا خلاص يا ابني، خد انت ده. ايه ده؟ ده حيخلصك، وده يخلصني. أوه. عمي مولانا. عمي مولانا. انا مستني ايه؟ استنى يا امير، ما تشربش السم، بدل ما يقتلوني اقتل نفسي. استنى يا امير، انا حنجيك، انا حخبيك، انا حجيب لك الطبيب اللي يغيرك، انت حتبقى شخص تاني. يا هاني هاني هاني. وجه الطبيب اللي اسمه هاني، وجاب لي دواء وسقاني. ساعة ما شربته سقط شعر وشي كله وحواجبي ورموش عيني. وفعلا بقيت شخص تاني، وخرجت من وسط الجيش معرفونيش، وفضلت ماشي شهور لما حصلت سيسين، لقيت الاتنين الصعاليك دول واقفين وسمعناكوا بتغنوا. هادي حكايتي وادي روايتي. شيء عجيب، حاجة غريبة، الصعلوك ابن ملوك. طيب يا راجل يا صعلوك، احنا سمعنا حكايتك، امسح على راسك بايدك واخرج يلا. والله ما اخرج من هنا الا لما اسمع حكاية الاتنين التانيين، واعرف حكايتهم ايه، وعينيهم جرالها كده ليه، وحلقين حواجبهم ليه. طب اتركن هنا، هاتوا الصعلوك التاني، الصعلوك التاني تعال هنا قول لنا حكايتك، ايه روايتك، انت ايه وجرالك كده ليه. انا حكايتي عجيبة وروايتي غريبة. ايه؟ انا احكي لكم، وحدوا الله. لا اله الا الله. وبدأ الصعلوك الثاني يحكي لهم حكايته، ويقص عليهم قصته، وكيف عورت عينه، ثم لم يصادفه حينه، وكان الجميع يصغون إليه في ذهول، وهو يتنهد ويقول: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 20 بعد 100 من ليالي الثليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا، ويخرجها محمد محمود شعبان.